قال المسألة 24 قوله تعالى النساء، وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة، تقدم الكلام. حتى قال الشافعي إنه لو لمس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه، وهذا ضعيف، فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط لا يتأثر الشخص بلمس الحائط، كذلك أيضا بلمس الصغيرة لا يتأثر، فهو كأنه مس حائط، فإذا لا ينتقض الوضوء بمس الصغيرة غير المشتهى، وهذا لا شك فيه حتى لو قيل بنقض الوضوء، فإن الصغيرة لا يتحرك من أجلها الشخص، وغير بالغة فمسها كمس الجدار لا ينقض وضوء. قال فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط، واختلف قوله في ذوات المحارم عند الحائط، أي بالطاولة شك ما يتأتى الحائط، الحائط ما يتأتى، ما يتأتى الحائط، تنقض الوضوء إذا مسها عند الشافعي، ولا يعني يقال هنا الحائط، يقال الحائط يعني ما يتأثر الشخص بها. فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط، واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه يعتبر اللذة، لأجل أنه لا يعتبر اللذة خلاف المالكية والحنابلة، فاختلف قوله في ذوات المحارم هل لمسهن ينقض الوضوء إذا مس الشخص امرأة من محارمه، مس أمه، مس أخته، إلى آخر ذلك من محارمه اللواتي لا يجوز له نكاحهن نكاحا أبديا، لا يجوز له النكاح الأبدي، حرام عليه، فهل ينتقض وضوءه إذا مس امرأة من محارمه أم لا؟ اختلف قوله رحمه الله لأنه لا يعتبر اللذة، فاختلف القول عنده، ففي رواية غير مشهورة عنده رحمه الله أنه ينقض الوضوء حتى في غير المحرم، والرواية المشهورة أن الوضوء ينتقض بمس المحرم فقط، بمس غير المحرم فقط، بمس غير المحرم فقط الأجنبية، أما المحرم فلا ينتقض الوضوء، والرواية الثانية غير المشهورة مطلقا في المحارم وفي غير المحارم ينتقض الوضوء كما سيأتي. وإن أخرج طيب، واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة، وإن أخرج، هذا الآن لازم لقوله وإلزام له رحمه الله تعالى، أنك إذا خرجت ذوات المحارم انتقض قولك هذاك وذهب مذهبك، فعليك أن تعمم، يعني يريد أن يلزم الشافع هنا. وإن أخرج ذوات المحارم عنها أي عن النقض فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك، يعني إذا قال الإمام أن غير المحارم هن اللواتي ينتقض الوضوء بهن، وأما المحارم فلا ينتقض الوضوء بهن، فإن أخرج ذوات المحارم انتقض عليه جميع مذهبه. الله يقول أو لامستم النساء، وأنت تقول يا إمام إنما النساء غير المحارم، هن المقصودات بالآية، أما المحارم فلا يدخلن، والله قد عمم اللفظ أو لامستم النساء، فإن قلت غير المحارم غير داخلات أي أنهن يخرجن، فقد انتقض عليك جميع مذهبك فيما قلته، إما أن تلتزم بالجميع ويكون المقصود أو لامستم النساء بشهوة محرم أو غير محرم، أو إذا قلت بخلاف هذا فهذا المذهب ينتقض عليك وليس بصحيح، لأنه يخالف ظاهر النص ويخالف ظاهر الآية أو لامستم النساء الذي يوحي بالعموم ويعطي العموم، والإخراج يحتاج إلى دليل، والتقييد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التقييد بغير المحارم وأنهن المقصودات. وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك، ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد حكمها وهو وجوب الوضوء، أي نحن معشر المالكي اعتبرنا اللذة في النقض، فحيث وجدت وجد الحكم، وحيث لم توجد لا يوجد الحكم، فالحكم يدور مع علته، فإذا وجدت العلة وهي الشهوة انتقض الوضوء، وإذا لم توجد العلة مجرد مسيس بشرة ببشرة لا ينتقض الوضوء، والعلة عامة في المحرم وفي غير المحرم لعموم النص أو لامستم النساء حتى مع محرمه إذا مسها مس شهوة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة، انتقض وضوءه. وإذا مسها مس غير شهوة فمعها ومع غيرها من غير المحارم لا ينتقض الوضوء. ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد حكمها وهو وجوب الوضوء. فالحاصل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة مس الرجل ذات محرم هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء. فقيل ينتقض الوضوء إن وجدت اللذة مع المحرم، ينتقض الوضوء كالأجنبية، إن وجدت اللذة انتقض الوضوء. وهذا قول المالكية رحمهم الله والحنابلة، لا فرق بين ذوات محرم وأجنبيات، ينتقد الوضوء بقيد وجود اللذة. فإذا مس امرأة من ذوات المحارم، مس أخته، مس قريبته التي تحرم عليه تحريما أبديا، فإنه ينتقد الوضوء في هذه الحالة. هذا مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثاني قيل ينتقد وضوءه مطلقا مع المحارم ومع غير المحارم، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. هذا القول الثاني أن الوضوء ينتقد مطلقا مع المحرم ومع غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة، وهذا قول في مذهب الشافعي أن الوضوء ينتقد مع المحرم ومع غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة. هذا قول في مذهب الشافعي. والقول الثالث أنه لا ينتقد، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لا ينتقد مع المحارم مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لا ينتقض مع المحارم إلا إذا أنزل، إذا أنزل عند الجميع ينتقض. هذا مذهب الشافعية رحمه الله، وهو المشهور عنه، وقال به ابن جلاب من المالكية أنه إذا مس محرم لا ينتقض وضوءه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل، فإن أنزل انتقض الوضوء. هذا القول الثالث. والقول الرابع تقدم الكلام عليه، وأن الوضوء لا ينتقض مطلقا. هؤلاء استدلوا بعموم الآية، الذين تقدم قولهم أصحاب الشهوة أو الذين يقولون بعدم الشهوة استدلوا أو لامستم النساء، أنه ينتقض الوضوء مع المحارم أيضا، لأن الله يقول أو لامستم النساء، والنساء عام هنا حتى لو مس المحرم. هذا في مذهب الشافعي قول. والمذهب الثاني وهو المشهور عندهم أن المحرم لا ينتقض بها الوضوء مطلقا ولو مسها بشهوة، لا ينتقد، وإنما الوضوء ينتقد مع غير المحرم فقط إذا مسها، أما مس أمه، مس أخته، ولو كان بشهوة ما ينتقد وضوءه. واستدلوا بعموم الآية أو لامستم النساء. والصحيح الذي تقدم معنا أن الوضوء لا ينتقد بمس المرأة مطلقا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسيس النبي عليه الصلاة والسلام لها، ومسها أيضا كذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعدم الدليل على النقض. أما الآية فليس فيها دلالة أو لامسهم النساء. لماذا ليس فيها دلالة على النقض مطلقة؟ لأن الصحيح في تفسيرها أن المقصود الجماع، وليس المقصود مس البشرة بالبشرة. ولو قلنا بالمس لأخذنا بالعموم، بالقول العام الذي ذهب إليه بعض الشافعية أن لامسهم النساء ناقض للوضوء مطلقا، محرم أو غير محرم، بشهوة أو بغير شهوة. لو قلنا بالنقض لأخذنا بقول الشافعية الذي هو غير المشهور عندهم أن مس المرأة ناقض للوضوء، سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم، بشهوة أو بغير شهوة، لأن هذا القول يؤيد عموم النص. لو فسرنا الآية بلمس مس البشرة بالبشرة لقلنا به، لأن الآية كما ترى عامة ولم يأتي تقييد فيها، لكن السنة قد جاءت من أحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى التي تدل على عدم النقض. فإما أن يكون الراجح قول الشافعية الذي هو غير المشهور عندهم، أو يكون الراجح هو قول المالكية أن المس بشهوة ينتقد الوضوء به مع المحرم ومع غير المحرم. هذا قول جيد جمعا بين الأدلة، لو فسرنا الآية بالجماع، أو لو فسرنا الآية بمس البشرة بالبشرة، لكان من أقوى الأقوال أيضا قول المالكية والحنابلة جمعا بين الأدلة، أن من مس بشرة ببشرة، بشرة ببشرة المرأة، إن كان بشهوة انتقض وضوءه مطلقا مع المحارم وغير المحارم. ويليه في الرجحان المذهب غير المشهور عند الشافعية أن مس المرأة مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ينتقض به الوضوء مع محرم أو مع غير محرم. لكن الذي يظهر مذهب الشافعية أقوى، مذهب المالكية أقوى، أنه لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، لا ينقض الوضوء إلا بشهوة جمعا بين الأدلة مع المحارم وغير المحارم. لكن كما سمعته أن تفسير الآية على ما ذهب إليه حبر الأمة وترجمان القرآن المقصود بقوله أولى مس النساء الجماع، هذا هو الصواب. فعلى هذا نخلص من هذه المسألة بأن الراجح أن مس المحرم كالأجنبية لا ينتقض به وضوء، الأجنبية والمحرم سواء إلا إذا أنزل، فإذا أنزل أمدى أمنى خرج منه شيء من هذه النواقض فإنه ينتقض وضوءه ويلزمه الوضوء أو يلزمه الغسل إذا أمنى. أما إذا لم يخرج منه شيء مس محرما أو غير محرم لا ينتقض الوضوء، هذا الراجح والله أعلم. نأخذ مسألة أخرى. قال المسألة 25: يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء، ويقصد بالرجال أي المغدان ممن يشتهى منهم، إذا مسه الشخص مس رجلا ذكرا يشتهى أمرد مسه، هل ينتقد الوضوء بمس الأمرد أو لا ينتقد؟ فالإمام يقول يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء، لأن العلة عندهم ما تقدم بشهوة، المس بشهوة سواء كان مع رجل أو مع امرأة ينتقد الوضوء به. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد سئل عن ذلك عن مس يد الصبي الأمرد هل هو من جنس النساء في نقد الوضوء، فأجاب رحمه الله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أجاب بعد أن سئل عن مس يد الصبي الأمرد هل هو من جنس النساء أي من جنس مس النساء في نقض الوضوء، فأجاب رحمه الله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المهذب، والثاني أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب الشافعي، والقول الأول أظهر أي أن الوضوء ينتقض بالأمرد إذا مسه لشهوة ينتقض الوضوء، والقول الأول أظهر أي أن مس الأمرد بشهوة ينقض الوضوء. فإن الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي يفسد بالوطأ الذي يفسد بالوطأ، وفي القبل كالصيام إلى آخر، هذا ما له داخل ولا له تعلق بما نريد، لكن نريد هو ما ذكره، والأول أظهر، والصحيح أن قول الشافعية هو الصواب. مس الأمرد ليس كمس المرأة، الله يقول أولى مس النساء ولم يقل أولى مس النساء والمردان، فلا معنى للتوسع في مثل هذه المسائل، فإن هذه أحكام شرعية تحتاج إلى أدلة. فمس الأمرد إن لم يحصل إنزال فلا ينقض الوضوء، ولكنه آثم على مسه للأمرد بشهوة، آثم على مسه للأمرد بشهوة بهذا القيد، وأما نقض الوضوء فهذا حكم شرعي والإلحاق لا يتأتى، والله أعلم، لأن الآية جاءت بتقييد المرأة فلا داعي للتوسع للأقيسة هذه. فعلى هذا الصواب أن مس الأمرد لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لكن إذا مسه بشهوة ففي هذه الحالة يكون آثما، ونسأل الله العافية، نعوذ بالله من الفتن. هذا الذي نخرج به. هات لنا نقرأ كلام شيخ الإسلام نص كلامه في مس الأمرد، نقرأ لأن بعض العبارة ما هي واضحة عندي، لكن هذا الذي ذكرنا لك هو الصواب في هذه المسألة، وهو كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لتقرير المسألة من حيثه وذكر الخلاف. أما التصويب والقول الأول أظهر، الذي يظهر أن قول الشافعي أقوى هنا، وأنه يقتصر في نقد الوضوء على مس المرأة فقط، ومس الأمرد إثم إذا كان بشهوة وليس بنقد الوضوء. قال رحمه الله: المسألة 25: يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء. وما المقصود بالرجال هنا؟ المردان، أحسنت. وهل هنا قيد في مس الرجال؟ هل عندهم قيد؟ بشهوة، أما من غير شهوة ما يختلفون في هذا، لكن الكلام على شهوة، مس بشهوة. قال: يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء كما دخلوا في قوله وإن كنتم جنبا، أي كما يدخل في ذلك الذكر المشتهى هنا، كما قال الله وإن كنتم جنبا، فإنهم يدخلون هنا، فإذا حصل جماع للمرأة انتقض الوضوء، وهكذا أيضا إذا حصل للذكر ينتقض الوضوء. فالله يقول هنا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيدخل فيه قال هنا كما دخلوا في قوله وإن كنتم جنبا أيضا يدخلوا في اللمس. والصحيح أن هذا مو صواب، فالجماع شيء ثاني، ويغتسل له الشخص وينتقض به الوضوء، وأما المس فلا. فقوله هنا كما دخلوا في قوله وإن كنتم جنبا سواء، لأن طيب سواء لأنه الاعتبار عندنا بالاسم، أي الاعتبار عندنا بالاسم، وإنما الاعتبار بالمعنى وهي الشهوة، إذا كان الشهوة، أما الاسم فنحن ما نعتبره وإنما نعتبر المعنى. طيب نقرأ عبارة في غير هذا الكتاب الصغرى، قوله حكم اللمس الرجال النساء، قال رحمه الله أن يدخل في ذلك الذكر المشتهى، كما أن قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا تندرج فيه المرأة، لأنه إنما يعتبر المعنى للاسم لوجود اللذة فيهما جميعا، أي كما تدخل المرأة هنا وإن كنتم جنبا فاطهروا، كذلك هذا واضح الآن، كذلك المرأة تدخل هنا في الغسل إذا كانت جنب، مع أن السياق في سياق الرجل، السياق على الرجل، وكذلك المرأة تدخل هنا، الحكم واحد للذكر وللأنثى في الغسل إذا كان جنب، وكذلك أيضا في المس. لماذا؟ قال لأنه إنما يعتبر المعنى للإسم ولوجود اللذة فيهما جميعا، فإذا وجدت اللذة انتقض الوضوء مع صبي أو مع امرأة. كما أن الحكم أيضا عام في قوله تعالى وإن كنتم جنبا، يدخل فيه الذكر وتدخل الأنثى، مع أن السياق في الذكور وإن كنتم جنبا فاطهروا، لكن مع ذلك المرأة تدخل لأن المعتبر للإسم وإنما الحكم، فإذا وجد المعنى وهو الجنابة وجب الغسل لذكر أو لأنثى، وإذا وجد المس بشهوة مع أنثى أو مع ذكر وجب انتقاض الوضوء ووجب الوضوء في هذه الحالة. هذا كله تكلف، والله أعلم. والصواب أن الوضوء لا ينتقض إلا بمسيس امرأة على القول به، على القول به إلا بمسيس امرأة، وقد تقدم معكم أنه لا ينقض الوضوء مع الجميع. طيب هذا نص كلام شيخ الإسلام في مس الأمرد، قال الحمد لله إذا مس الأمرد، يعني بعد ما ذكر السؤال، إذا مس الأمرد بشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه كمس النساء شهوة ينقض الوضوء، وهو المشهور في مذهب مالك وذكره القاضي أبو يعلى في شرح المهذب، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، والثاني أنه لا ينقض وهو المشهور من مذهب الشافعي، والقول الأول أظهر، فإن الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف، وهذا نعم سلم هنا بالنسبة لإفساد ما ذكر من الصيام، وهل فيه كفارة؟ نعم فيه كفارة، كالمجامع في القبل للمرأة أجنبية أو زوجة، ففيه كفارة على قول أهل العلم، فهذا مسلم ولا شك أن الوطأ في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف، فمن جامع في دبر في الحج انتهى إحرامه وفسد حجه أو عمرته، وهكذا أيضا وأنتم عاكفون في المساجد، فمن جامع وهو معتكف انتهى اعتكافه، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع يفسد العبادة، أعني عبادة الاعتكاف سواء كان في قبل أو في دبر، هذا مسلم لهنا. قال فإن الوطأ في الدبر يفسد أو يفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف، ويوجب الغسل كما يوجبه هذا ولا شك أيضا، فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا، فلو مس الأمرد لشهوة تكون لا نريد يصل إلى هذه النتيجة الشيخ الإسلام رحمه الله، فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا، أي مقدمات مس الأمرد كمقدمات إيش هذا الذي ذكره المقيس عليه في باب العبادات كمقدمات هذا، فلو مس الأمرد شهوة وهو محرم فعليه دم، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، إلى هنا هذا يحتاج إلى دليل، وإن سلم في تلك الأمور المتقدمة، أما هنا إذا مس الأمرد لشهوة يحتاج إلى دم هذا مو صحيح، فهذا حكم يحتاج إلى ما يقيمه، يعني وجود الدم حكم الأحكام الشرعية، فلا يكون مع مس الأمرض. وهكذا لو مس امرأة أيضا كذلك، الذي يظهر يحتاج إلى دليل مسألة الدم، فإن بعض الفقهاء توسعوا في الدماء في الحج، وإنما هذا منهي عنه المقدمات في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه ستؤدي وتفضي إلى الجماع، فنهى الله عن المقدمات هذه وما ينبغي للشخص. لكن لو فعل الشخص مثلا، هل عليه دم أم أن الدم بالجماع الذي يفضى إليه؟ فهنا المسألة تحتاج إلى نظر. الذي يظهر أنه يحتاج إلى دليل أنه إذا مس المرأة المقيس عليه، إذا مسها لشهوة عليه دم. انظر لنا هذه المسألة، إذا مس المرأة لشهوة هل عليه دم؟ أما إذا جامع أفسد حجه عليه دم قبل التحلل الأول، أفسد حجه عليه دم. لكن هذه المقدمات التي تفضي الجماع هل فيها دماء؟ فإننا إذا قلنا بهذا فإننا نلحق الجدل، لأن في السياق واحد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهكذا الرفث من فعله عليه دم، وإنما الله نهى عنها لأنها أسباب تفضي إلى ما لا يجوز. قال رحمه الله: وهي أيضا محرمة في الحج من أصلها. لو مس أجنبيا لشهوة كذلك، إذا مس الأمرأة لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء. والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك، أي أن هذا الطفل أو هذا الأمرض أو هذا الرجل لم يخلق محلا للجماع حتى نقول بأنه يلحق بالمرأة في مس أو في نقض الوضوء بالمس أو في الأحكام التي ذكرت في الحج وفي غير الحج من باب الاعتكاف وغيرها. فهذا المحل الذي يطأه الشخص ليس محلا خلق لهذا الشيء، ولكن الناس لانتكاس بطرهم حصل منهم ما حصل، وإلا هو ما هو محل. فكيف نقيس هذا على ذاك؟ ذاك محل فأجريت عليه الأحكام التي ذكرت ترتب على هذا الشيء، وهذا ليس بمحل، فكيف نلحق بالمحل؟ والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك، فيقال لا ريب أنه لم يخلق لذلك، وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات، وهذا فيه إشارة من شيخ الإسلام أنه يقال لوطي، فإنه قال الفاحشة اللوطية، ولا مانع من ذلك أن يقال فلان لوطي، ليس نسبة لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما هي نسبة لمركب إضافي، قوم لوط، عمل قوم لوط، فيقولون لوطي، وليست مركبة أو ليست نسبة للمضاف إليه وهو لوط، وإنما العرب تفعل هذا، فينسبون إلى مركب أبو حنيفة يقولون حنفي نسبة لأبي حنيفة مركب، فينسبون للأخير حنفي. وهذا كذلك عمل قوم لوط، إذا أرادوا النسبة نسبوا الجزء الأخير مثلا فيقولون لوطي، وليست للوط باعتبار أنه يزاول هذا العمل، حاشاه، كفر بالله من اتهمه بهذا، كفر بالله. فما فيه مانع أن يقال فلان لوطي الذي يظهر، أو يقال الفاحشة اللوطية، ما فيه مانع نسبة لعمل قوم لوط. انظر لنا هل هناك مواضع من كلام شيخ الإسلام فيها النص على لوطي، فالذي علق في ذهني أنه نصه على أنه قال لوطي، أما الشيخ العثيمين يمنع هذا، والمنع فيه نظر، وقد اشتهر في الكتب هذا، اشتهر في الكتب يقولون عمل قوم لوط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللوطية الصغرى، جماع المرأة في دبرها اللوطية الصغرى، هذه يدل على الجواز. وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر في بعض الوطئ، فلو وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام لا شك، بقي معنى المس هو الذي فيه النزاع، هل يتعلق به حكم النقض أما فساد العبادات؟ فلا شك أن العبادة تفسد، الاعتكاف يفسد، والصلاة تفسد، والصيام يفسد، وغير ذلك، والحج يفسد بالجماع في الدبر كما يفسد بالجماع في القبل، لكن بقي المسيس، هل يفسد كما تفسد تلك العبادات ويلحق أيضا كذلك بما تقدم مما يحصل في الدبر، فنلحق أيضا كذلك المس بالمردان؟ هذا الذي هو محل الخلاف بينهم. وأما ما تقدم مما ذكر فلا يختلفون بأن العبادة تفسد بالجماع في الدبر، بقي معنى المس هل ينتقض به الوضوء، لكن هذا القدر لم يعتبر في بعض الوطئ، فلو وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام، وإن كان الدبر لم يخلق محلاً. نعم، وإن كان الدبر لم يخلق محلاً فيتعلق به أيضاً كذلك الرجل. فإذا جامع الشخص امرأة في دبرها فإنه يقتل اتفاقاً، ثم اختلفوا في كيفية القتل، ومنهم من يقول عن الشافعية أنه لا يقتل إلا إذا كان محصناً، فيتعلق به حكم الزنا. الوطأ في الدبر يتعلق به حكم الزنا، فإذا وطئ شخصا في دبره فإنه ينظر هل هو محصن أو غير محصن، فإن كان محصنا رجمه، وإن لم يكن محصنا عزر أو ما يراه للأمر. وأما المنقول عن الصحابة أنه يقتل واختلفوا في الكيفية. وأما بالنسبة لزوجته إذا جامعها في دبرها فإجماعا لا يقتل، ولكنه يعزر. إذا جامع زوجته في دبرها يعزر ولا يقتل بالإجماع. وإذا جامع امرأة في دبرها غير زوجة أجنبية هل يقتل أو لا يقتل؟ أما الأمر انتهينا منه، لكن بقي إذا جامع امرأة في دبرها أجنبية عنه هل يقتل بها أو لا يقتل؟ فالحنابلة يرون أنه يقتل، أنه يقتل كما يجامع المرأة في قبلها إذا كان محصنا، فيرون أن من جامع امرأة في الدبر يقتل. هذا قول الحنابلة، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يقتل إذا جامعها في الدبر، وهو اللطية الصغرى، ويرون أنه لا يقتل. فقول الحنابلة قوي، اختاره السعدي رحمه الله فيما مر معي أنه يقتل إذا جامع امرأة في دبرها يقتل، كما لو جامع صبيا في دبره يقتل إلحاقا بهذا. أما الزوجة فلا يقتل وإنما يعزر، فإن أصروا على ذلك فرق بينهما، إن أصروا على هذا البلاء الزوج والزوجة فرق بينهما، كل واحد يذهب لحاله. فاستفدنا من هذه المسألة، وهي مسألة مس الصبي هل ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض به الوضوء. كم قولا فيها مس الصبي؟ نعم قولا عن الأمرد بالصبي، الأمرد أحسنت، قولان لأهل العلم. فما هو الراجح؟ إن شاء الله أنه لا يلحق بمس المرأة، لا ينتقض به الوضوء. هذا على القول بأن المس ينقض الوضوء، أنه لا يلحق، لأن الآية إنما في قوله أو لا مستم النساء، ولم يذكر مس الرجال. وما هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هي مس الأمرد، أن الوضوء ينتقض. هذا المس المختلف فيه للأمرد بقيد أم بغير قيد؟ بقيد. ما هو القيد؟ مس الشهوة، لا بد أن تنتبه لهذا.